Neredesin dur şıntla bir yarısı gibi. Neredesin dur şıntı kallamur kursu gibi. Da nort mataltık yeme aktiğine nerede şıntı kılıkta nort yavar tariyet lok. Nüt nerede zor. Ama sen mağarını hula tervani. Başan fen tefet erjli. Ya rad yakıdu lhuvayji de mağarda ama sen suq. Arifto sara suq lisantin. أغادي يتقضوا أو زاري زري وجلي 500 درهم زوف الله 1000 درهم اش في راتني المغارد داروا يا رد يقضوا كراي الناس حنا الناس سيتي انا رد غينا الناس مال القياس مال ما الله مارك انا سينا اللي قال يختار يا تفكر في يانينا يا هي بصحتك ردي والله بلا بصحتك انك اللي تحلفنا اللي غلا يفدي مشكل يا هي 40 عام كنتو سيدنا اللي خليتهم كان تاع شي ديال 4 ايام داوي ارتي تحلفت في الدين ناي انت جاي هناك تورا وين صبيت على ربطه تاع فلاكي ساعات اجي كي لاباس اي لا هيك لاباس لاباس هي تيلي دارت يمي تيلي دارت طوموبيل تاعها تيلي نتاروا يخصو لي طوموبيل تسيت إنك أغدر لكوف تسيت تمغار تعمس إلا ما أريد أن أنسي الناس أدي سيت مونا أو أرس شو تسي الله منصيد تسي مستوى تقع فيك دكتور نديك مهندس نديك طبيب أريد أن أنسي الناس أشهر تغري واو أتشوه بيا ما قاري ولو غادي عند صحابي أنا ماشي في المستوى ما ديش كبر بيا قدام صحابي انا لله وانا اليه راجعون تعالي سيلا تونس ولا الخير وليت ولا اخبر وقل من غادي سيلا لا يهتني عنك سود الطوابير رحت ندمار تخور دين الوالد اخت عمل لكوف وريكي جراز دمس الله اللي خي التفاس كي عمل ندور دين بلا الجالوق اللي لكوف واحد دفا هاي الناي ها الجالوق ها الكوف تليت مع تغلق دم صلي ضر سلتنا كمان انا ليت في القعده في النهار تفكي الدار دار في لنا يغدير ثمان صناع اللي صارت شهور وهذا مشاهد ورب الكعبه هادي سيلا هادي سيلا لا يتنا يمكن اسمي يعني انك حنا هنا ضدي عرفتني الغار عرفتني نور جيت مع الغرس جمعانا تصان فيني انك سطور لي سولت شكل لي ورزه نزلنا لي فطور تيلي من تحت الصون طروا تفقي تيلي تجرى تاكل خير اللي زار بين كل ورزه نز تقلع لك لي من السبعين نوع علي تعطل تعين لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون يسال ده الله ربي طبر بس شكل ما حالش كتيمي تيمي اللي يقول لي خير نختصر في الدرواني تصدقي إنك عم مزن دمان اللي بيتلي غلا لما كنا نصاب وانت من سنيشا إيو ضغط ندعار يا أغرى نسا سيدار الوالدات صبار تنكر ديال لي كله غصم يتخط مزير عنافتي تولد سيكي إنا لله وإنا إليه راجعون دي سيلا إليه هذا يشمر جلو الله عارف نسا هذا يشمر جلو جوايس قصاخ المغارد من يفتيت يكون سدر يزم الزلوغاني الناس كلا الناس عم نسل هموز درر يقل انت نضروز ايش زيت على مكتين فما سي الناس تتسيه الناس عم نسل درر يسل وانت عم نسل في الحاصب والله ونعم الله والله هارك نسل عرسين فكات سيدي الناس الناس واحد وتاتيا تشيه مكان عليها الدار وشري هذه تقدر يتعلى فيه طمارة نصب بس الأرواز هذا من العقوق وربي الكعبة هذا من العقوق هذه اللي الحديثة تترو العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم إن كل شيء الذنوب إلا ما غسل الجر بطمارة بتاع العقوبة رسك يوم القيامة قبل العقوق يعجل الله تبارك وتعالى بعقوبة العاقل والديه لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عقل والديه ولا من يكذب بالقدر حديثا تطرو العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايش من جلد مدمن خمر وللدار الا ليد مال غماس الخمر كوليزي لا تي ولا الكوليزي لا مالست مدمن خمر افطار سمح يا صافي ترزود المزود مدمن خمر لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه اللي قال مصحوط لوالدي عاق ولا من يكذب بالقدر كما قال صلى الله عليه وسلم أتي هو الولي شوية ولي دار ما يقود مع مازل المجتمع ولي هلي وجاني دينا تنزغل أما سوف الله نقدر يتسين الناس أما سنة ونبنى سنطور دين نقدر يزيت الميكاتين في الناس الجي ولي كاتني الناس إيه تعودنا مصر مصر راني يعني ريت عليك راني وأني طعم راسي الناس يهم يخصت من يغرسي الناس إيه يسحل لها تفقير باش أي فرحت أي استوى شكون تصنق وما تخدي يمي وروف أنا كله يزدغن أزيدي بلي زمان موسى يوم مراد رحمك الله صيت ماني دارنا في اليم اليم دارنا دو السوق هذا لا اللي زدت نعمل دوال ديال النيرة ديال ونظر نخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء مقصودة تفلا يلوسكم يزينا أما نظري غني بارسول قليلة فوق تتشرط ربي تحمتس يغدي تموتي زيك صباح تدخين تا فوق تغلبي تشرط ربي تحمتس أفلا وريلي الخاص أنا واني تعمل لولي نسلس واني تعمل دي الناس حدا نسلس الطريقة ما دا سنزريت والله أرتينا بعض الإخوة رزاهم الله خدمنا ما سلي ساعة يعني خدمنا نقل أموات ما بدقل ساعة والله أرد تعود نكر الأحدث نسأل الله تبارك وتعالى المعافى إلا ما غير موتوش لفتو أن أنتني بباس أن الناس عندنا أي ويك يموت بس مبطور يرحم نكي ويموت 20 عام إلا ما انتشيت مغارت مغارت أرزو الزفود أي ويس يموت نغان تغماني نغتس فيه نغتكر لك صيدة أرسي دي التنين أرد التشع أرد أسعيد لي صار زيقود من سوس لأس ناس أعطي لك الصخط فقني أفل أخرى تحرك تزانا يحرق ربيتيني ما نجم لك أنت لك المستوى إيه ما يسوي لي ما يسوي تريد أرتيني غيها هذه صخي صغي تلنا نقول لنا أسرى ولدك ما تلنا سولي راما تعجين صلى الله عليه وسلم أمراكش سوق عايز مراكش تفرق تدبى بس مرقى اللي غيظور شو شكت كان الشاب يسي قلت وكان حقا رموف بموري اللي غلو مستوي الناس ببسوه ونورك ميتهد تفك فرقت سودار بس نسية يولوجي نادي تهل فلان كده توت الوالد سوى مرقى اللي غيظور يصوروج لالي اسمه تلحوى جنس الزغنان زلم حامد غير التلبيد الله ربي الدرج لي بيد بيد بيد الدرج لي تام غارت نص تتم غارت نص تو تفكر في عمرك قال لي ضلوا قدام ورياز انا نحرك ساكنا بس هذا اللي يسير عليها اش درت اسمني الوالد الحوايج نزيفو تام غارت نص تفكر سمعي تو تفكر تو تدق ابا بس ورياز تو ترياز اللي غي بومبي كويس ولا ابا محمد وغوش كل قبطة إلا وإني ولا وقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أتي إلا مغسولي غمار لك أركز أتي إلا إلا نغتي الزيتا أتي ديك صوت وإني غيت أهلا أتي ديك صوت صيصا وعالي هذا الحواج نستي سعين سولا شتون واحد ونتمع نور إني اللي ورجلي وعالي دور ما يكتبه أنت الركزة يكتبه أنا بس من هي رست مغارف ما يسيت نعمل ورجلي اللوالين ومن العقوق وبه نختم إن شاء الله تبارك وتعالى في السنة المنطور وهو دار العجزة دار العجزة هذه يكون تروى الحلال غير العقل يكون أرهان يكون أرهان يكون جمع في الوالدين ورزاهم الله خيرا اللي دارت لها 70 سنة 80 سنة أتوري اللي ما دارت لا تسع أيام زفوسي الناس حل الناس نغد باباس حل الناس يويتي إني قمتي نغدار العجزات ولا نخلي اختار أتويت ما اختدوت لي هذي اختدوت لي ما يسايت فيها تسن ما يسايت فيها وليك أتمون دينا حنا يستين تقدر مدن هذا سبادا اللي كوش اسماني ماني بس أسستك قوتي أتوالا ما سوس بقوت هادي غتطر بيض هي رومينا تطر بيض وودين انت نيه لولا السوق لا باباس ولا الناس هذا 16 سنه فوي في التو فلت فكرتي غديس غديس يتفابورا يعني جاي يوصل الحلال بين قوسين اجي تا ويكرا ويدي الزغديس صافي ارت مستقر دي ويدار السيد صافي ايوز الحلال يا ساسي في المسجد تو الناس انت يا ساسي الناس ويدي عاصوك تفرعي لي البيت بول اللي ولا ما يسمع انا دي رئيسي يقرا فكر دوك صافي السلام عليكم هادي انا اللي خلو ولا ما تيتاغم راه يبيع فكر يتحيد ستي ضد الدروج ايوا تفلت للوالد عما تنظر لحاجه زاد داست كات يا تو الغوص كوز سو لابوناني هي ريحتا انت يتقلى يا واسطا انت هي راه يشديني سرسا سنغدر والو يشدينا تريناي يا ودي هذا الزيت هذا جدي نزار وغيو تريناك الحنان تريناك ما ستيدي تاوني وطلع الله يس تريناك هيك اللي سناك تمرتك جيك تأتي أجيك تفمي أجيك تفاري ميك اللي حنان أخار مي عشار لا أوش كلي عصر مي عشار ولوك ما نرقم أروش كلي فلاك تمرت نتات أوش كلي فلاك تيوز تمر لي فلاك توت صفر توت لي عاد فوقت كي إنك باباك كورزر قاولي ناكس فلاك الباب يرزم هي مشجر ضيض ياد الوقت ضيض غشوش نضيض هاك تين هاتي ولا ديك فلان الباب يرزم تعسي السخصي الدوار سي تقلا ديت في شمتي هاك انت كستير مضع ماس الكوزينة باش هاك كوري زر باباك يزاك تيتفل شكرا سيتي والله رزو تفلت تير مدو غيرا بلي اكمي القران انت اكمي مولا انت هاك ديت تسراك نسنا قاس الماكلة يا ماس الكوزينة تفلاك تحبوت تسودي الطاجين تسرسي زعماتو ويوقع والو زيت كسوالو جوج مشجراك الباب تفلاك تعسي فلاك جوج ثلاثة لسا من الحافل نسيح خلاع عرسي تلي دو تغنش كاش اولو دا ما يدين نادنا نضرب ربا يرحم وانا مومو دين ناس كلو عادة تزري نيس كلو عادة تزري نيس اجمال عادة كدي تكتي تغيلا اكتنا عادة ايورا انا دي سلح ادي عادي ساري تيو نادر ولا لا اكتنا عادة ايورا دا يسأل دي سلح انا دي تغرد اتغرد وين نيرا رشتي دو غربة دوا اسمي يعني رشتي دو غربة دوا تغلقان تورا داكي نحتا نعم زيت أقرأت إنا شخري يغزر تسكرا وصيفة تقرأت وإنا السيطار وإنا وإنا تغلق أنت وحدد هكذا فالتي رمني تفلكني هنسي تقوار هي تسقسا كتاو كيرا المسلوطة بني تفتح بس قلني هنا أنت سيد جليندا تشاكوش سندا سيد تقوار طوم السربيز لمجرمين باش مي باش هيك تزر ولا تهل دفوز إذا كيو فيه غير غيم تاني الحق وفي غير غير هنا يبهنا نشبع عارتي لين تيد المشكلة انت هنا المشكلة انت والله الحقيقة العظيمة الموضوعات او خيس نسوى الكرد والسلسل او رسل تدو الحق ارينا منوفد يزنا في غارمك ضرب ببيت أباره وتعالى ده رسق الإخلاص يوجي كان في صالح قوله كل مشكلة يقال مي يسهل له حمود أهلين سوري يمدن